فيش دليل على ايه؟ الصلاة بتوم في العين. ده فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. انتوا فهمتوا المسألة يا جماعة؟ كل حاجة خدت عليها دليل، يبقى عندنا قيام فإن لم يستطع، استناد فإن لم يستطع، فجالس فإن لم يستطع فعلى جنب الأيسر منهما، فإن استوى فالأيمن، ويومئ إلى صدره، ويومئ بركوع السجود وهو جالس، ويجعل السجود أفضل من ركوعه، ها؟ فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره. دي زيادة جاءت في حديث عمران عند النسائي وهي ضعيفة. صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. لا، الزيادة دي ضعيفة. طيب الآن المؤلف يقول: وإن فإن عجز أو مر بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. عجز عن ايه؟ عجز عن الحركة، مش كده؟ والصحيح ما فيش صلاة بالطرف. لا، نقول احنا يا جماعة الصلاة مما تتكون، تتكون من ايه الصلاة عموما؟ أحسن أقوى وإيه؟ وأفعال. والثالث الثالث لا نية. يبقى الصلاة تنقسم من حيث هي إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوى ونية، مش كده؟ الأفعال تسقط بالعجز، خلاص، والأقوال تسقط بالعجز. انتبه، فاتقوا الله ما استطعتم، مع قوله إذا أمرتكم بشيء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة من أهم القواعد الشرعية. فاتقوا الله، هات من الأمر ما تستطيع، وما تعجز عنه فقد فقد، خلاص، مع قوله إذا أمرتكم بأمر. واستدل بالآية والحديث على أن الأمر يتبعض، أما النهي فلا يتبعض. وإذا نهيتكم عن أمر قال فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم. إذا نستنبط من هذا الحديث إن الأمر يتبعض والنهي لا يتبعض، لأن ترك المحرم أخف وسهل، خلاص، لكن فعل المأمور قد تعجز عن بعض الأشياء فيه فتسقط عنه. يبقى عندنا الصلاة إيه؟ ككل أقوال وأفعال ونية. عجز عن الأفعال، رجع على الأرض خلاص، لا يقف ولا يقعد، يأتي بإيه؟ يأتي بإيه؟ بالأقوال، وهو نايم على ظهره يقول الله أكبر، يقصد بها تكبيرة الإحرام، الحمد لله رب العالمين، خلص. والله أكبر يقصد بها إيه؟ تكبيرة الركوع. سمع الله لمن حمده يقصد بالرفع من الركوع. الله أكبر يقصد بها الهوية للسجود. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ويدعو، وبعدين الله أكبر يقعد. صعبة؟ ها؟ يبقى سقطت الأفعال بالعجز، فضل إيه؟ الأقوال والنية، خلاص؟ سقطت الأقوال الأخرى. أخرج مريء وأخرج، أو عاجز لكن عنده إصابة في لسانه وما بيتحركش،